تخشى أصناف البلاد. بعلم إلهي يوجد الضعف شيمتي، فلست مطيقا للغدو ولا المسرى، غبرت أسيرا في يديه، ومن يكن له كرم تكرم بساحته الأسرى. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج هذا ديننا. أرحب بحضرتكم ومع نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا مولانا الجليل، كل عام وأنتم بخير. ولو طرحنا موضوع هذه الحلقة عن الدعاء، باعتقادك ما الموضوعات المطروحة فيه؟ الدعاء أولا هو مخ العبادة. نعم. بعد أن نحمد الله ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدعاء مخ العبادة. والعبد إذا سئل من عبد مسألة مرارا غضب المسؤول، إلا رب العباد عز وجل، من لم يسأل الله يغضب الله عليه. نعم. ثم المحور الأساسي في الدعاء هو العلاقة بين المخلوق والخالق، وإذا سألك عبادي عنه نعم فإني قريب. ثم هناك آداب للدعاء، يجب أن يعني كثير من الناس يقولون لما لا يستجاب دعاؤنا، وهذا يجب أن نطرحها بصراحة. نعم. لماذا؟ لأن ملايين المسلمين يدعون في مسألة معينة مثلا ولا نجد إجابة ظاهرية على الأقل. نعم. فلماذا؟ أين الخلل؟ نعم. يعني إذا كانت الإجابة مضمونة بوعد الله عز وجل، فإذا الخلل في الدعاء والخلل في الداعي. نعم. ما هو الخلل؟ يعني أين الخلل؟ ما هو الخلل مشاهدينا الكرام؟ وهل الدعاء الإنساني دلالة على الضعف الإنساني في العلاقة بين الإنسان وربه؟ وكيف كانت صفة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مع مقارنة بدعاء الأنبياء من قبل؟ وأسئلة كثيرة حول الدعاء نطرحها مع حضرتكم على مائدة البحث مع فضيلة الداعية الإسلامي الكبير دكتور عمر عبد الكافي بعد هذا الفاصل. ابقوا معنا. أصفيا وأعيش بين الأصفيا، ديني يعلمني الوفا، ديني يعلمني الوفا، ديني يعلمني الوفا، ديني يعلمني الوفا، ديني يعلمني الوفا. ونحن بدورنا مشاهدينا الكرام، طالما ارتضينا أن تكون محاور هذه الحلقة حول الدعاء، لابد أن نبدأها بالدعاء. ونعتقد في قوله تبارك وتعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، خير دعاء نبدأ به هذه الحلقة مع الداعية الإسلامي الكبير دكتور عمر عبد الكافي. دكتور عمر، بداية، كيف كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الإنسان العظيم الذي تمثلت فيه يعني صفات الإنسانية التي أوجدها الله في هذه الأرض بكمها وكيفها وهيئتها، وهو الإنسان الذي تمثل فيه الخلق للمخلوق مع الخالق ومع المخلوق. فكان تعامله صلى الله عليه وسلم في مسألة الدعاء مثلا مثالا يحتذى كما هو في كل أمر، يعني هو أسوة في كل أمر. نعم يهتز الواحد منا وهو يراقب الكليم عند ماء مدين، وهو يقول: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تجد أن قلبك مع كليم الله موسى في هذه اللحظة بعدما سقى. نعم. سيدنا شعيب. نعم، ما اتفقنا من قبل أنه هذا رأي. نعم. هناك رأي أقوى أنه ليس شعيبا، يعني اسمح لنا أن نطرح هذا الموضوع على مائدة البعث في هذا دين بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله. والأمر المختلف فيه قلنا لا يصير حكما ملزما، سواء في الفقه أو في غيره، في غيره أو في أي شيء. الأمر المختلف فيه لا يصير حكما ملزما، يعني لا يصح للجماعة أن تلزم جماعة بأمر. لا لا لا لا, لا, لا ما يعني رأينا صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب، هكذا قال أبو حنيفة من أعظم ما قال. لا. فتجد قلبك يهفو ويؤمن ويستشعر استيحاش الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما يقول: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، إلى آخر ما قال. يعني أيضا تستشعر هذا الأمر، تستشعر قوة الدعاء عند نوح عندما يدعو رب العباد عز وجل: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. تستشعر قوة ورد فعل كريم الله موسى عندما رأى هؤلاء المعاندين، قال رب نطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. تستشعر يعني اعتذار روح الله عيسى عندما يقول له رب العباد سبحانه وتعالى يعني أأنت قلت للناس تتخذوني وأمي إلهين، تجد هذا الاعتذار إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إلى ما قال إلى آخر ما قال، حتى لما دعا رب العباد عز وجل ما طلب المغفرة لهم، يعني وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت، ما قال إنك أنت الغفور الرحيم، لأن ليس هنا مطلب يعني ليس مكان دعاء لهم بالمغفرة. حتى نبي الله يعقوب قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي سوف. والعلماء على رأيي أنه ما استغفر، لأن التسويف يدل على يعني طول الأمل، طول الأمل، أو يقال أنه انتظر حتى يأتي الليل، حتى يرخي الليل سدوده، وعند الليل تهدأ النفس والروح تشف والحجب ترفع ويكون الإنسان أقرب إلى ربه سبحانه وتعالى. نعم. هذا رأي أخي يعني هذا الإنسان حضرتك تميل لأيهما؟ والله هذه الأخلاقية، الأخلاق التي لإخوة يوسف، هذه هي أخلاق بني إسرائيل على مر الزمن. وجمعت من سورة يوسف 33 خلقا من أخلاق بني إسرائيل، خلق سيء كانت مركزة في إخوة يوسف من سورة يوسف واحدة 33 خلق، ما شاء الله، خلق ذم لا يقرها الدين، لا الله أكبر، كانت مركزة فيهم، هؤلاء هم المادة الخام لعناصر بني إسرائيل إلى زماننا، ويفرض لها حلقة في البرنامج. ولننظر إلى عظمة الدين الإسلامي وهذا ديننا كيف يتعامل مع هذه الأخلاق على مر التاريخ. من المؤكد أن هناك منهج شرع إسلامي يتعامل معها. طبعا طبعا, طبعا هذا أنا أردت أن أنظر إلى هذه الصفحة، لأننا نتفاعل مع يعني الأنبياء والرسل في دعائهم إلى الله عز وجل في الرخاء وفي الشدة. طيب تعال إلى خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، انظر إلى تواضعه عندما وصل إلى المسجد الأقصى وكان الأنبياء في استقباله كما يعني بيانت الكتب، وتواضعا منه ما تقدم للصلاة إلا بعد أن قدمه جبريل. سبحان الله، يعني أمر طبيعي أن يتقدم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة كما والسلام. قلنا في حلقة هيأه تفوقه أن يكون واحدا فوق الجميع، فعاش بتواضعه واحدا بين الجميع. وأعظم التواضع أن يتواضع العظيم، عندما يتواضع الوضيع فواضيع يعني هكذا هو موضوع، لكن العظيم عندما يتواضع هنا تكمن مكامن العظمة. انظر إليه وهو يشبه نفسه أو يعني يكمل القضية بنفسه مع إخوانه السابقين، إنما مثلي ومثل النبيون من قبل كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه إلا موضع لبنة فيه، فجعل الناس يطوفون ويستحسنون بناء البيت ويقولون لولا وضعت هذه اللبنة فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبيين. إنما مثل ومثل النبيين من قبل يقرن بينه وبين النبي في صورة بليغة، يعني الإسلام هذا الكبير، لأن نحن أنا أعيب على الذين يقولون أن هناك علم مقارنة الأديان، أو تعالى نحن هذا يدرس بالجامعات الأزهرية، الكارثة الكبرى ولجنة أن دين الله واحد. كلمة أديان هذه كلمة غير شرعية. أديان الله عز وجل يقول إن شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فأين الأديان؟ فأين الأديان؟ إن الدين عند الله الإسلام. رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، ربنا توفى أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله؟ إذن هو دين واحد. قال الحديث بما أنصر الله أمنا بالله وشهد بأننا مسلمون. ووصى بها بنيه وبنيه ويعقوب يا بني الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن كل الأنبياء من قبل، كل الأنبياء حتى الجن، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. إذن دين الله واحد. الإسلام. وما الإنجيل والتوراة والزبور والألوان؟ هي سلسلة نورانية من حلقات، يأتي كل نبي بحلقة نورانية لتكتمل السلسلة بسيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر. يعني هكذا قال شوقي رحمه الله، يعني سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت موسى بالكتاب مبشرة، وابن البتول فناول الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا، فسقى الحديث وناول التنزيل، لا تذكر الكتب السواد فقبله، طلع الصباح فأطفئ القنديل. الله الله. طلع الصباح كيف تذكر القنديل؟ لا تذكر الكتب السواد فقبله، طلع الصباح فأطفئ القنديل. الله. يعني عند يغنيك لم تعد له ضرورة. نعم. لم تعد له ضرورة. هذا سبحان الله العظيم. ولذلك لما رأى ورقة في يد عمر. نعم. ما هذا يا ابن الخطاب؟ قال هذه ورقة من التوراة يا رسول الله. قال أتتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أتتهوكون فيها يعني أتجادلون في لجاجة في النفس إلى الآن؟ نعم. المسألة عايزة منظرة ولا تفيهق ولا أتتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، فوالذي بعثني بالحق نبيا، لو كان موسى وعيسى حيان ما وسعهما إلا أن يتبعاني. الله الله أكبر عليه الصلاة والسلام. ولعلنا رأينا حديث ابن عباس الذي صححه الحاكم وقال لما تلقى موسى الصحف من فوق الجبل. نعم. وأخذ الألواح وفي نسختها هدى، فلما أمسك بالألواح رأى 11 صفة لأمة محمد موجودة في الألواح، فقال يا ربي أرى في الألواح أمة أنا جيلهم في صدورهم. وهذه خصيصة للمسلمين، تجد ولد عنده 7 سنوات رأينا ويحفظ القرآن كله. لكن أي عالم دين آخر سبحان الله العظيم لا يستطيع من حافظه من ذاكرته إلا أن يمسك بكتاب. أرى أناجيلهم في صدورهم، اللهم اجعلهم أمتي يا رب. قال كلا يا كريم إنما هم أمة أحمد. قال يا رب أرى في الألواح أمة صدقاتهم يأكلونها، يعني كان اليهود إذا أراد أحدهم إخراج صدقة يضعها فوق الجبل، فإن نزلت صاعقة عليها أحرقتها، هذا دليل على قبول الصدقة سبحان الله. فلا يستفيد منها لا غني ولا فقير، شددوا فشدد الله عليه. نعم. لكن في الإسلام الغني يعطي الفقير، ويستطيع الغني أن يأكل مع الفقير، ما في مشكلة. صدقاتهم يأكلونها، اللهم اجعلهم أمتي يا رب. قال كلا يا كريم إنما هم أمة أحمد. قال يا رب أرى في الألواح أمة من هم منهم بسيئة ولم يعملها ما كتبتها عليه شيء، فإن عملها كتبتها عليه سيئة واحدة، وإن هم بالحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها له 10 إلى 700 ضعف. اللهم اجعلهم أمتي يا رب. قال كلا يا كريم إنما هو أمة أحمد. عدد ابن عباس راويا عن رسول الله 11 صفة، فألقى أقصر ابن عباس راوي الحديث أن موسى ألقى الألواح من يديه وقال اللهم اجعلني من أمة أحمد. الله أكبر. لا يسهو إلا ذلك يعني. هذه نعم. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبره وقال لو نعم. لو كنت معي عند رحلة الإسراء، مر بقبر موسى، لأن نعم. سيدنا موسى كان يأمل أن يدفن في بيت المقدس. لم يدفن في بيت المقدس. نعم. لأنه هم رفضوا الدخول. نعم. هم رفضوا الدخول، إن فيها قوما جبارين وأننا لن ندخل أبدا ما داموا فيها. وهناك خطرة لطيفة من تخفيف كان أحد الأمراء المؤمنين عين واليا على مصر في أواخر الدولة العباسية، وغضب الأمير في بغداد على وليه في مصر، فأراد أن يأتي به إلى بغداد ليتخلص منه ليقتله، فعلم أحد أصدقاء الوالي هذا في مجلس الأمن الأمير المؤمنين، فوالي مصر يسمى موسى بن محمد، فأرسل إليه رسالة بسم الله الرحمن الرحيم يا موسى إنا، وأغلق الرسالة وأرسلها. فهم الرسالة. فهم. أخذ الرسالة لما حار فيها جارية عنده تحفظ القرآن، قالت يا سيدي يريد صديقك أن يقول الخط خطه، أنا أعرف خطه لكن ماذا يقصد؟ قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من المصحين. قال لها وماذا أكتب حتى لا ينكشف أمري؟ قالت ضع ألفا بجوار إن ففاء لما وصلت إلى بغداد إلى صديق إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. سبحان الله. سبحان الله. يعني هكذا تعمل سبحان الله. الشاعر العربي الذي خرج عليه اثنان في الصحراء وقتلا وقال يعني خذوا مالي، يعني خذ مالي لا بد من قتله. طب أريد فقط ارسل رسالة لابنتي هل تمت؟ قل ألا أيها البنتان إن أباكما، فقط انتم دغى بنتاي في القبيله الفلانيه في الشارع الفلاني، هذا سهل. ضاعد الاب اختفى اشهرا وسنه وسنتين، وقالوا وهم يمرون بالقبيله نمر على البنتين بالامانه ونقول لهم. فقال: الا ايها البنتان ان اباكما. فامسك البنتان بالرجلين ونادوا على الناس وجاءوا: هذا قاتل ابينا. لماذا؟ لان عجز البيت: الا ايها البنتان ان اباكما قتيل فخذا بالثأر ممن اتاكما. الله. فالرسالة هكذا تصل الرسالة. لو ربينا ابناءنا على الادب، سبحان الله العظيم. نعم. فخذا بالثأر ممن اتاكما. ممن اتاكما. نعم. لي اكتب هذا البيت. الله يكرمك. يعني. بارك الله فيك. الله, الله يرضى عليك. فنعود الى القضيه، ان نحن راينا كيف كان يدعو الانبياء من قبل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صفه العقد، يعني كما قال ايضا شوق، نحن طبعا يعني معزوف الاسلاميات ما شاء الله، يعني لما تكلم عن هذه القضيه قال: لما خطرت بهم التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر او كالجند بالعالم، صلى وراءك منهم كل ذي امم، ومن يفز بحبيب الله ياتمني. نعم. في نهج البردة. لا الله يرضى عليك. ويقال يعني، وانتم اهل الادب، يقال ان نهج البردة تفوق شوخي في كثير منها على صاحب البردة. وان كان بعض علماء الشريعة يعترضون على بعض الابيات، وطبعا نحن الامور في ميزان الكلمات عندنا توزن بالكتاب والسنة. يعني ولهم الحق في بعض الامور. نعم. شاعر والشاعر له خيال. نحن نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم الصفة العامة التي فيه هو إنسان. طيب الإنسان يعني الإنسان بكل كيانه، نعم، يغضب ويرضى، ولكنه إلى الحلم أقرب. لا يغضب أبدا إلا إذا رأى حرمة من حرمات الله تنتهك. ما غضب لنفسه قط، ما ضرب امرأة بيده قط. كان يقول لأنس ممسكا السواك وهو خادم عنده: لا، لولا مخافة القصاص يا أنس لأوجعتك ضربا بهذا السواك. ولم يحدث له ضرب، ولم يحدث له ضرب. يعني أريد أن يسمع هذا بعض من إخواننا الذين يتهورون يضربون زوجاتهم. يعني إذا فعلهن وزرن في المضاجع واضربوهن. هنا هذه لها قواعد، لها قواعد، لأن ليس كل زوج يضرب. يعني أضرب لك مثالا، الحديث يقول: وإن أمرك عن الأب والأم، وإن أمرك أن تخرج من أهلك وولدك ومالك لفعلت. يعني حقوق الأب والأم إذا قالوا طلق فليطلق. فيأتينا الآتي: هل أطلق؟ لأن أبي يقول: لا، إذا كان أبوك، أن نقول له هذا على وتيرة أبي بكر لما رأى عبد الله ابنه تزوج امرأة جميلة فترك تجارته وجلس بجوارها، فلما تعطلت تجارته أمره أن يطلقها فطلقها. فدخل عليه يوما رآه يبكي لفراقها، فقال له: أعدها على أن تعدني أن تعود إلى تجارتك. فإذا كان الأب على وتيرة أبي بكر فلنسمع كلامه، وإلا لا طلقت كل النساء. نسأل الله إلا ما رحم ربي، لأن الموازين مختلفة عندنا. نعود إلى شخصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإنسان العظيم علمنا كيف ندعو. يعني تخيل أنت أن في الملل الأخرى أو عند الآخرين العلاقة بين العبد وبين ربه سويعات كل أسبوع. نعم. يعني مثلا يوم السبت عبارة عن دقائق في معبد، لحظات في كنيسة، لكن المسلم سبحان الله العظيم مرتبط برب العباد سبحانه وتعالى منذ أن يستيقظ إلى أن ينام، وهذا هو اليوم المثالي لمثال الخلق والقدوة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني إذا كان سيدنا موسى دعا عند البئر موقف ودعا عند الخوف من فرعون: ربنا إننا خاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، أوجس في نفسي خيفة موسى فثبته رب العباد. الخليل يدعو: رب إني أسكنت من ذريتي. نوح يدعو في السفينة: رب النبي من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. يعقوب: فصبر جميل والله المستعان. هذه مواقف. لكن انظر إلى حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام منذ أن يستيقظ إلى أن ينام هو في معية الله عز وجل دون أن يتعطل دولاب الحياة. هذه أحوال الدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام. تمام. وينبغي أن تكون للمسلم. لابد. لأنه القدوة. هيا نعش يوما في رحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. يعني أول ما يستيقظ هذا إنسان عظيم يقول الحمد لله الذي رد إلي روحي، فكأن هذه الروح عندما تسترد هذه نعمة تستوجب الشكر، لأن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يعني إذا أنا عندما أنام روحي تواجه ملأين، الملأ الأعلى بدليل أن أنام وأرى رؤى وأحلام وأرى جد الذي مات من 50 سنة وجد الذي مات وأرى صحابة وأرى خيرا أو شرا، هذا عالم الروح. وتظل جزء آخر يعني يضبط الجسد الإنساني بحيث أن يكون برد أتغطى وأنا لا أشعر. من الذي قال لي هذا؟ سبحان الله، أتقلب، من يقلبني؟ سبحان الله العظيم. هذا كرم الله عز وجل وضعه في جزء الروح المختص بمسألة الجسد، سبحان الله. فالإنسان الذي ينام على ذكر يرى فضل الله سبحانه وتعالى وكرم الله عز وجل في عالم الملكوت. والإنسان والعياذ بالله الذي ينام على معصية وينام على أغاني وينام على شيء يغضب الله عز وجل، إنسان والعياذ بالله يرى من نوع العمل كوابيس وأحلام مزعجة وإلى آخر نسأل. فأول ما يستيقظ الإنسان كان صلى الله عليه وسلم ينطق بالشهادتين كأنما كان ميتا فأحياه الله، لأن النوم أخو الموت. فالإنسان لما ينام نطقة صغرى، فإذا أنا أستيقظ أنطق بالشهادة. قال العلماء من واظب على نطق النطق بالشهادتين عندما يستيقظ، إذا كان في قبره في عالم البرزخ وقامت الساعة، أول ما تقوم الساعة الناس يخرجون على غير هدى، وهو ما ينطق الشهادتين يظن أنه كان نائما. الله أكبر. لأنه تعود. الله تعود على هذا. وما تكرر تقرر، ما تكرر تقرر. أصبح يعني فأنا عندما أكرر دعاء وأكرر منهج معين في الحياة بالضبط سيد محمد، كما نأتي بشاب أو إنسانة تريد أن تتعلم قيادة السيارة، فيقول لها المدربة أو يقول له المدرب الذي يعلمه انظر إلى المرآة اليسار، وانظر إلى المرآة في الوسط، وانظر إلى كذا، واضغط برجلك على هكذا. يقول لا أنا أصلح كل هذا، أنا سبحان الله هذا أمر صعب، علمني خطوة خطوة. يقول لا ليس خطوة، هكذا تقاد السيارة بهذه الحركات مع بعضها. بعد مدة وعندما يتمرس ويحصل على الرخصة تجد أن هذه العمليات يكلمك ويحدثك وهو وموبايل وكاسيت فما تكرر تقرر. فالإنسان عندما يتعود على الطاعة ويتعود على الذكر يصير لسانه رب بذكر الله سبحانه. ما قال من أصبح وأمسى ولسانه رب بذكر الله أصبح وأمسى وليس عليه خطيئة. لا إله إلا الله. هناك ناس عندما تجلس معهم إذا سكت لحظة تجد شفتيه تتمتمان، لأنه لا يريد أن يتعطل. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تعرى بالليل يعني تقلب ما في شيء ترى، كان يذكر الله مجرد يقلب، لا يريد أن يضيع هذه اللحظة. يا سبحان الله. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. فهو يريد ان يعني سوره قاف بلغه الحسابات ينقل من حساب الى حساب، فانا اتصدق ينقل من حساب الدنيا من حساب جيبي الى حساب الاخره. الكلمه الطيبه تنقل من حساب اللسان الذي كان مطمورا في داخل الفم الى حساب الحسنات. ربما يفوز الانسان يوم القيامه بكلمه واحده قالها. يقال ان في ما رواه الترمذي ان رجلا يقف في صفوف اهل النار، يقول الله يا جليل ما لي ارى فلانا يقف في صفوف اهل النار، يقول يا رب ما راينا له حسنه قط، يقول يا جليل لكني اسمعه في الدنيا يقول يا حنان يا منان من كان يقصد؟ فيساله جبريل من كنت تقصد عندما قلت مره يا حنان يا منان؟ قال ما كنت اقصد الا الله رب العالمين. قال ادخلوه الجنه. الله اكبر. الله والمنان. الله والمنان في اللغه ليس الذي يمن، لا المنان اذا وصف به العلي القدير سبحانه وتعالى الذي يعطي النوال قبل السؤال. يا الله. ويعطي النوال من غير سؤال. نعم. فلقد اعطانا الاسلام دون ان نساله، ما سأل أحد منا أن يرزقه الإسلام. نزلت من بطن أمي وجدت أب مسلم وأم مسلمة وعائلة مسلمة ودولة مسلمة. هذا كرم. لا. هذا هو المناس الذي يمن على عباده بالخير دون أن نسأله. لا. وفي الدعاء وفي سر الدعاء العجيب أن الله عز وجل يعطي العبد ما يدعو به ويعطيه ما لا يدعو. بمعنى أن أنا حياتي لو توقفت على أعطيات إجابة الدعاء لتوقفت الحياة. الله أكبر. أضرب لك مثال بسيط خالص. أنا اجلس وانت على مائدة الطعام. نعم. اقطع رغيف هكذا واضع له ثم اضعها في الفم ثم امضغها ثم ابتلعها وتسير الى ما تسير اليه. نعم. تمام. سليم. سليم. هذه عملية هذا ما تكرر وتكرر. نعم. تمام. على مدى سنوات. تمام. طيب. نعم. من منا دعا الله عز وجل اللهم يسر لي واجعل يدي تستطيع ان تمزق رغيف الخبز وتاخذ منه لقمه صغيره لا قليل. خلينا نتابع المساله حتى لان احيانا امور من بساطتها ينساها الانسان لانها نعم من الله. نعم من الله. بعد ان اخذ هكذا اللقمه من منا دعا قال يا رب اللهم اجعل يدي توضع في فمي ولا توضع في عيني ولا تضع اللقمه في اذني. لا يا رب اجعلها تضع في فمي. من الذي ادرى بيدي؟ لا دي غير عاقله. لكن العلماء يقول المخ يعطي اشاره. يا عم بعد المخ ما يعطي اشاره. من الذي اعطى اشاره المخ؟ الله سبحانه وتعالى. لا يعني يجب ان نعيد الامر الى الخالق سبحانه وتعالى لان العبد في تفكر دائما. وبعدين هذا الرغيف عندما اراه اول ما احكم عليه ويعني سبحان الله لم يجد الخباز هذا ربما فيه نشاره خشب، هذا رغيف فيه الخبز الابيض اكثر من انا اريد خبز. هذا كل ما يشغلنا. لكن هل جلس الانسان امام الرغيف يقول سبحان الله يسر الله عز وجل فلاحا يعيش في شرق اندونيسيا او في صعيد مصر او في المغرب او في اي مكان ليغرس هذه حبة القمح تلك ويرعاها ويصبر عليها ويسهر عليها شهورا ويرويها ثم بعد ذلك تنبت هذه؟ تفكر ساعة خير من عبادة سنة. هكذا هكذا لا يبد ان الحياة لابد المسلم هذا لازم يتعايش الانسان مع الدين بهذا الشكل ولكن ان نبث هذا في اولادنا والحنان. هذا ديننا دكتور. هذا ديننا. هذا عندما تجلس مع الاولاد على المائده واحد يحكي لي قصه الرغيف لا بد ان يتنبه الولد يقول الله فلاح وبعدين ياخذ القمح هذا ويحصده وبعدين يطحنه وبعدين يذهب الى الخباز والخباز ثم ياتي الينا في كيس ما شاء الله جميل وسبحان الله يوضع امامنا في وطير سبحان الله العظيم والله يفتح به بيوت كثيره بمجرد ايه؟ صبر الفلاح الذي فلح الارض. يا اخي هذا شوف ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير ولا ينصر. اذا القضيه لابد ان يتعايش الانسان هكذا. من منا قال بعد ان وضع اللقمه يا رب اجعل الاسنان تقطع والانياب تمزق والاضراس تطحن يا رب اجعل اللقمه تنزل في المريء وليس في القصبه الهوائيه ويا ربي اسرع بامر من الملائكه مثلا او بامر من ان يسد لسان المزمار القصبه الهوائيه حتى لا تنزل الى الشعب الهوائيه فتسد بتاع فاشرق فاموت. قال علي عجيب لك يا ابن ادم تتكبر وانت تنتنك عرقه وتخلقك بقه وتميتك شرقه. الله سبحان الله. فالانسان اذا اعزك الله الحيوانات ربما لا تستحق. حضرتك فضيله الشيخ تتكبر وانت تتكبر وانت يعني تنتنك عرقه. نعم. وتخلقك بقه. نعم. وتميتك شرقه. يعني سبحان الله. يعني برغوث صغير يجعل اكبر سلطان في العالم سبحان الله لا ينام الليل. لا حول ولا قوه الا بالله. سبحان الله العظيم. يعني سبحان الله العظيم. مع النمرود مثلا يعني. ولذلك العبد منا سبحان الله العظيم يجب دائما ان يستشعر نعم الله عليه. هذا هو الدين. يعني الشكر العملي. يعني معذره نبقى مع عمليه الاكل. كل مرحله يدعو دعاء. لا انا بقول يعني ان يعني بضرب لك مثال في مساله الاكل كمثال ان كيف ان الله يمن علينا دون ان نسال بعدين تنزل اللقمه في المريء دون ان اسال وبعدين اللهم اجعل يا رب اللقمه تستقر في المعده واجعل الحمض المعوي والحمض المعدي يختلط بها ويتحول النشوى الى مش عارف ايه واجعل اللعاب يختلط بها قبل ان تعمل كيميائي ثم تقتص واخر يخرج لما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من دوره المياه الحمد لله الذي اذهب عني ما يؤذيني وابقى علي ما ينفعني فلك الحمد يا رب. الله. اذا انسان علمنا الله. كيف تكون العبوديه ولذلك اذا ذكرت كلمه عبد وحدها بدون اسم فهو رسول الله. ما تحققت العبوديه بكامله الا في رسول الله. حتى في الانبياء ذكر رحمه ربك عبده زكريا واذكر عبادنا فلان وفلان وفلان سبحان الله العظيم. لكن يقول الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. من الرسول عليه الصلاه والسلام؟ اليس الله بكاف عبده؟ الرسول عليه الصلاه والسلام سبحان الله العظيم. سبحان الله. اذا لماذا؟ لان يطرق بابك طارق وانت تسال ابنك تقول له انظر من بالباب او امه تقول انظر من بالباب يقول ابي ويسكت يبقى ابوه ابو محمد خالد صح. تمام. لكن لو قال ابي عمر صح يبقى في مقام ابي ولكن ليس ابي خلاص. يبقى اذا وضع الاسم دل على شيء من التباعد. اذا لم يوضع الاسم فكانما العبوديه الحقه ما تحققت الا في شخص رسول الله عليه الصلاه والسلام. فانظر الى ان عمليه بسيطه بموضوع الطعام. لو, لو, لو, لو اعطاني الله عز وجل على ما قدر ما ادعو فقط كيف تكون الحياه؟ هذه الجلسه التي اجلسها انا وانت. نعم. هل دعونا الله قبل ان اللهم مكنني من الجلوس هكذا ساعه امام الكاميرات حتى يستطيع اخونا المخرج ان يصورنا وان يخرج البرنامج للناس ولا ما قال احد. لكن جلسنا سبحان الله. متى نذكرها؟ عندما نحرم نعمه الصحه فنرى هذا الامر صعبا فنرى الانسان النائم على ظهره يقول يا سبحان الله الصحه تاج على رؤوس الاصحاء لا يراه الا المرضى. فالفرق بين المؤمن والمنافق او المؤمن وضعيف الايمان ان المؤمن يرى النعمه في وجودها لا عند زوالها وان المنافق لا يرى النعمه الا بعد زوالها. الله اكبر. بارك الله فيك مولانا. نعم. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام مشاهدي شاشه الشرقه الفضائيه نواصل بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. القى به كل الصفاء القى به كل الصفاء واعيش بين الاصفياء واعيش بين الاصفياء ديني يعلمني الوفاء ديني يعلمني. مشاهدينا الكرام مرحبا بحضراتكم مره اخرى ومعا نرحب بالداعية الاسلامي الكبير فضيله الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضرتك مره اخرى. وكنا مع احوال الدعاء خصوصا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. نريد ان نعيش يوما كاملا في رحابه عليه الصلاه والسلام. كيف كان يدعو والاوقات التي يدعو فيها؟ هو عندما يستيقظ صلى الله عليه وسلم ينطق الشهادتين ويقول الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. فحمد الله عز وجل على نعمه الحياه. لا. هذا الحمد على نعمه الحياه شكر النعمه. وكما قلنا في حلقه الشكر هو قيد النعم الموجوده وصيد النعم المفقوده. نعم. فهكذا هو قيد النعمه بشكرها فقيد نعمه الحياه فاصبحت الحياه نعمه لان الحياه في سبيل الله كالموت في سبيل الله. تمام. سبحان الله. الناس تظن ان الموت في سبيل الله هو الغايه القصوى. لا. والحياه في سبيل الله اسمى امانينا. يعني الحياه في سبيل الله كالموت في سبيل الله. هذا يعني متوازن. نعم. كثير من الناس افلحوا في الموت في سبيل الله ولم يفلح اقرانهم في ان يحيوا في سبيل الله. وهذا مثال كبير. كم من اناس من شعوب مسلمه طردت مستعمرا وبعد ان طرد مستخربا فلما طرد المستخرب من بلدهم ما استطاعوا ان يعيشوا اخوه في سبيل الله دخل الشيطان بينهم. لا حول ولا قوه. هذه موجوده في التاريخ. يعني اذا لا نطلب الشهاده او الحروب او الجهاد ولكن ربما نطلب عيشا في رحاب الله عز وجل وموتا ايضا في سبيل الله يعني. نعم. ونسال الله ان يحيينا طالما الحياه كانت خيرا لنا. أيوة. وان يميتنا. قال العباس عندما ذهب الرسول يعوده كيف حالك يا عماه؟ قال يا ابن اخي ادعو الله لي ان يعني ان يميتني. خلاص المساله طال العمر. قال يا عماه لا يتمنان احدكم الموت لضر قد نزل به ولا يعني ضر وبلاء يقول احنا ارحم يا رب. لا لا لا لا. ولكن قل اللهم احيني طال ما دامت الحياه خيرا لي وامتني ما دام الموت خيرا لي. لانه كما قلنا في الحلقه السابقه دبر الا تدبر واختار الا تختار فربك يخلق ما يشاء ويختار. الله اكبر. ونعم يعني بعد ان يستيقظ ويقول هذا الكلام يذهب الى الخلاء دوره المياه. نعم. يدخل برجله اليسرى وبعض اخواننا آداب لابد ان نتبعها. هذه آداب. هذا نحن امامنا قدوه. نعم. وسبحان الله العظيم باقتدائنا بالقدوه يحبنا ويشفع لنا يوم القيامة. الله أكبر. ومن واظب على ترك السنة المؤكدة من واظب يعاتب من النبي صلى الله عليه وسلم عتابا يوم القيامة يسقط لحم وجهه. يا الله. فالناس أحيانا يقول لك هذه سنة يعني يا أخي هذه سنة سنن النبي صلى الله عليه وسلم. السنة هي الطريقة وهذه طريقة حياته. نعم. وعندما عاش الصحابة بطريقة حياة النبي صرحت حياته. وعندما نحن تنكرنا وتنكرنا الطريق وعطينا ظهرنا لهذه المسألة يعني ضاقت حياتنا. لا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. طيب. سبحان الله. يدخل يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم من أدبه لا يتكلم داخل دورة المياه ثم إذا خرج يقول غفرانك عن ماذا؟ غفرانك. غفرانك لماذا؟ لماذا غفرانك؟ لأنه توقف لحظات داخل دورة تدميرها عن ذكر الله. الله الله أكبر. عطل اللسان الله. عطل اللسان الله. لحظات عن ذكره عز وجل. انظر إلى فيطلب غفران الله تبارك وتعالى. لأن انظر إلى مسألة الاستغفار هذه، ودي قصة من الدعاء كبيرة. الاستغفار دائما حتى يأتي بعد الطاعات. أنت تسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله. ما كنا نصلي يعني. ما نكون صلي. نصلي عن تقصيرنا في أننا ما أدينا الصلاة كما ينبغي. هذا هو المفروض أن يكون الفهم للدعاء والكلام في العبادة. القضية مش أن أنا صليت يعني خلاص إخوة، لا ده في ناس يقول لك أنا قرأت ختمة ووهبتها لروح فلان. يعني انت ضمنت انك قرات وقبلت وكمان يعني ما عندك توزيع وعندك توزيع للغير، يعني انت موزع يعني عجيبه يعني. فغفرانك، الحمد لله الذي اذهب عني ما يؤذيني وابقى علي ما ينفع. اذا الانسان في معيه الله في كل لحظه. نعم. وهذه لا تاخذ ثواني. صحيح. يعني انظر هذه، يعني انظر الى الوقت وقيمته في الاسلام. الا يتعطل لسان العبد عن الخير. نعم. سبحان الله. بعدين يذهب الى الوضوء بعد أن يتوضأ، وبعدين سبحان الله العظيم، ما لنا في الوضوء يا رسول الله؟ قال يقولون الصحابة يسألون ما لنا الوضوء يعني. قال إذا غسل العبد يديه تساقطت الذنوب من يديه، فإن تمضمض تساقطت الذنوب من فمه ثم من أنفه ثم من وجهه ثم من يده ثم من رأسه ثم فإذا بقيت للعبد ذنوب أخذتها الملائكة فوضعتها على رأسه، فإن وقف يصلي وكبر وقرأ ثم ركع تناثرت الذنوب، فإذا رفع تناثرت الذنوب، فإذا سجد تناثرت الذنوب، فإذا جلس تناثرت الذنوب، فإذا سلم خرج من ذنوبه كيوم ولدته. الله أكبر. ولذلك ما بين الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والحج إلى الحج كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. نعم. إذن في معية الله ونعم. ولكن وأنا أتوضأ أيضا من ضمن الدعاء أن القضية ليست في غسل يدي، يدي نظيفة، يدي أصافحك بها وهي نظيفة، لكن لا، هناك يعني مسألة السر في الغسل يد. أغسلها من أن أؤذي بكلمة مسلمة، إن كنت صحفيا أو أديبا أو كنت رجل صاحب كلمة أو رجل مسؤول يوقع ورقة بظلم الإنسان. قال أبو جعفر يا أبا حازم ناولني المحبرة. أبو حازم أحد العلماء الكبار. فرفض أبو حازم. قالت الحاشية أمير المؤمنين يشرفك أن تناوله المحبرة وترفض وتابى؟ قال وإذا كتب أمير المؤمنين شيئا بتلك المحبرة يظلم فيها مسلما، ألا أكون له مشاركا يوم القيامة؟ يا الله. هذه الدقة، هذه الدقة في التعامل، هذه الدقة في التعامل. قال يا حسن يا بصري أنا رجل كنت أخيط أثواب الحجاج. قال له أنت كالحجاج. سبحان الله. لأن الحجاج لو لم يجد حائكا له، ولو لم يجد سباكا له، ولم يجد خبازا له، كان ربما يواجه حساباته. صح. لكن نحن نقول سبحان الله. هذا هو الدين بفهم العام. الدين الذي هذا ديننا. يعني سيدنا يوسف يقول الله عنه ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. هل كان للملك في مصر أيامها دين؟ أبدا ما كان له دين. لكن ليأخذ في نظام الملك. الدين نظام يشمل الحياة كلها، دنيا وآخرة، حياة ويقظة. النوم في سبيل الله ايضا انام واخذ ثواب وانا نائم، وسوف ناتي لهذا الكلام معه. فتوضأ يدعو الله عز وجل، الحمد لله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحان الله. ثم اشهد ان لا اله من قال عقب ان يتوضأ اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول، فتحت له ابواب الجنة الثمانية، يقال له ادخل من حيث شئت. لكن القضية الوضوء الحقيقي. هنالك معذرة دعاء مع كل حركة من حركات الوضوء؟ لا لا، كلها أحاديث ضعيفة، لأن ربما يتوضأ الإنسان في مكان لا يجوز فيه ذكر اسم الله سبحانه وتعالى، وهو ليست لا تبقى لدرجة الصحة، كلها أحاديث ضعيفة. سمعنا بعض يعني الذين يقولون لا نتوضأ في هذه الأماكن أصلا يعني. لا يعني إذا ضمن الإنسان البعد عن النجاسات يعني إن شاء الله رب العالمين يعني لا شيء فيه، ولكن لا نذكر الله عز وجل. بعد الوضوء ذات أنا إلى الصلاة. قبل أن أذهب إلى الصلاة يجب أن أواري عورتي. يلبس الإنسان ثوبه، يريد أن يعدل هندامه أمام المرآة، سليم يرى وجهه. الحمد لله الذي جمل صورتي وحسنها وجعلني من المسلمين، اللهم كما حسنت لي خلقي فحسن لي خلقي. هذا الانسان يشكر الله على هذه النعمه، يرتدي الحمد لله الذي يرتدي اذكر ما اغربي عورتي واتجمل به بين الناس. سبحان الله، ما لبس عبد ثوبه وبلغ الى ركبتيه وهو يعلم ان الذي رزقه هذا الثوب انما هو الله رب العالمين، غفرت له ذنوبه قبل ان يصل هذا الثوب الى كعبيه. الله اكبر، الله يا سبحان الله، الله والحمد لله. مره ثانيه هذا الحديث يعني اذا ما لبس عبد ثوبه نعم وما بلغ الى ركبتيه، يعني لم يكمل ارتداءه بعد، لم يكمل ستر الجسد بعد، وعالم عالم ان هذا عالم يعني استحضر النية، استحضر النية ان هذا الثوب انما الذي كساه به والله رب العالمين، غفر الله له ذنوبه قبل ان يصل هذا الثوب الى كعبيه. سبحان الله. حتى اذا اخطا احدكم كيس نقوده، يعني انا احفظ مالي مثلا في هذا الجيب نعم ونسيت وظننت انه في هذا الجيب فوضعت يدي فلم اجد ما، فخفق قلبه، خفق قلبه، غفر له ما قد سلف من ذنوبه. سبحان الله، مع انه قلة يقين عنده الله عز وجل، يعني سبحان الله هذه الرشفة وهذه، لان الله عز وجل رحمته يعني يرحم الله رحمة كما قلنا يتطلع لها ابليس، لو علم الكافر مقدار رحمة الله لما طمع لما يئس كافر من رحمته، ولو علم المؤمن الصادق مقدار عذاب الله لما طمع مؤمن في جنته. يا المسألة ما بين خوف ورجاء، خوف ورجاء كما قلنا جناح الطائر. لبست ثوبي توجهت الى المسجد، بسم الله توكلت على الله، الدعاء الخروج، اللهم اني اعوذ بك ان اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي. شوف انظر أو يعني انسان خارج في طاعه الله كيف يجهل، وفي نفس الوقت اكره الظلم ان يقع علي ظلم، سبحان الله، اجهل او اظلم او اظلم، سبحان الله، او اجر سوءا او اكسبه على احد من المسلمين. بسم الله اتكلنا على الله، على باب المسلم ملك وشيطان. معذرة المرة الثانية الدعاء، يعني حتى يكون المشاهدون معنا في وادي التقارب. نعم الله يرضى عليك، يعني وهي رحلة أيضا، يعني حتى يعلموا الدعاء الذي نقوله وأنا واحد منهم. الله يرضى يعني. عليك، بسم الله التكلام على الله. لا بسم الله توكلت على الله، سبحان الله، اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، أو أكسب سوءا أو أجره على أحد من المسلمين. في معية الله هذا سوء. على باب الإنسان ملك وشيطان، فإذا خرج في سبيل الله أظلته راية الملك حتى يعود، فقرينه ملك نعم، والآخر رايح والعياذ بالله ذهب إلى مكان يعصي الله، نسأل الله السلام يا رب. قال يحيى بن زكريا عليهما السلام، يا رب إن رأيتني أغادر مجالس الذاكرين إلى مجالس الغافلين فاكسر لي رجلي فإنها نعمة تنعم بها عليك. الله أكبر، الله. لأن لما يسد أمام الإنسان باب المعصية وهو ذاهب إليها، هذا دليل على رضوان الله سبحان الله، لأن الله لا يريد هذا العبد أن يغضب يعني. لا لا سبحان الله، ولا أن يغضب أنه ضاعت عليه فرصة. لا سبحان الله، لأنه مدام أنه في معية الله، الله يغار على عبده المؤمن ولا يريد أن تحتوشه الشياطين أبدا أبدا، إنما هو في معية الله. طالما ذاكر بالضبط هذا الذكر وهذا الدعاء الذي نقوله، نعم بالضبط، كأنك تعطي الطفل أمصال واللقاحات في وقتها، يكون عنده مناعة قوية شديدة لأي فيروس أو ميكروب، أنتبيوتيك بالضبط كده، هذا مضاد الحيوة. فإذا المسلم بذكره لله عز وجل عنده مناعة إيمانية لا يستطيع الشيطان أن يقترب منه، بدليل أن المؤمن إذا سجد ولول الشيطان ولول وقال يا ويلي أمرت أنا بالسجود فرفضت وأمر هذا بالسجود فسجد، هذا يصنع هذا الساجد. سبحان الله، إنسان في معية الله. نعم أنا فذهبت أنا إلى المسجد، ذاهب إلى بيت الكريم، عندي يقين أنني ذاهب إلى البيت الذي أشعر فيه بالعزة، أنا لست ضيفا عند أحد، أنا ضيف على الكريم في بيته، وما على المزور إلا أن يكرم زائره. الله، فمن اغتسل في بيتي وزارني في بيتي إلا يعني ما من مؤمن يتوضأ في بيته ويتوجه إلى بيت مولاه إلا والله بنفسه على باب المسجد يتلقاه ويتبشبش في وجهه كما يتبشبش أهل الغريب عندما يعود إليهم غريبهم. الله، الملائكة ترحب. ولو رأينا حقيقة الأمر وأنا ذاهب إلى مجلس العلم هذا أو إلى الصلاة تلك، سبحان الله، ما خطوة توضع حسنة تكتب حسنة، والخطوة التي تليها تحط السيئة، والخطوة الثالثة ترفع العبد عند الله درجة. هكذا سبحان الله. وما ذهب عبد إلى الصلاة وانتظر حتى تقام الصلاة إلا وهو في صلاة حتى تقام الصلاة. أنفاسه معدودة في ميزان حسناته. الله أكبر. العداد شغال. يا سبحان الله. لا يضيع الله. سبحان الله. ولذلك يحشر أناس يوم القيامة وجوههم كالبدر الذي تمام. من أنتم؟ قالوا كنا نجلس في المسجد فنسمع الأذان فيه. يعني لا يذهب إلا بعد الأذان، يذهب قبل الأذان. السابقون سبق المفردون. هؤلاء السابقون السابقون. ما ترك الأول للآخر شيء. الله يرضى عليك. ولذلك قالوا يا بصري سبقنا القوم الصحابة يعني على خير الدهر. يعني قوية قوية وتعفر أدهم. ونحن على حمر معقرة. يعني أعمالنا لا تصلح للسباق يعني. فقال انظر إلى قال ما دمتم على الطريق فسوف تصلون إن شاء الله. يا سلام. ولو على حمر معقرة. المهم أن تبقى على الطريق. المهم أن تبقى على الطريق. حتى قال ابن القيم وإذا نمت فنم على الطريق حتى تأخذك السيارة. يا الله. مش السيارة الروز روز. المرة. الله يرضى عليك. لأن من الملح يعني أن رجلا عالما فاضلا حدث هذا مع أحد العلماء في الثلاثينات حقيقة حقيقة نعم ذهب يعني يصلي بقرية من القرى ناس يعني على فطرتهم وذواتهم فوقف يقرأ من سورة يوسف وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة فيقول أحد المصلين سبحان الله يعود الرجل ثاني يقول أنا ما أخطأ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة سبحان الله ما يرد أحد فأكمل الرجل هذه الآية هذه الآية لا فأكمل الرجل وانتهت الصلاة فقال لهم انا ما اخطأت في الصوت قالوا يا رجل اتق الله هل كان سيدنا يوسف على ايامه سيارة الناس على فطرتها ونحن نرى بارك ما شاء الله يعني لك اضواء على الجانب الاخر يعني هذا يجعلنا نفرض حلقة خاصة سمات الداعية الإسلامي كيف يكون يعني وكيف يتعامل مع الآخرين حتى يحببهم في دين الله سبحانه وتعالى بارك الله فيك هذه الروح الطيبة محمد نحن ما زلنا نحبو على مدارج العلم المتعالي هذا تواضع يا ابن ما شاء الله بارك الله فيك تمام يعني إذن هؤلاء الناس الذين تشبه وجوههم البدر كانوا يذهبون إلى المساجد قبل الأذان تمام ولذلك انظر إلى المصلين يوم الجمعة انظر إلى الحديث من راح في الساعة الأولى فكأنما قدم بدن نعم راح في الساعة الناقة قوماء وبعدين بدنا وبعدين حتى بيضة نعجة حتى بيضة وأحيانا الناس لا بيضة ولا قشرة نعم لأن ذهب بعد أن صعد الإمام على المنبر ليه؟ لأن الإنسان سبحان الله العظيم يعني الذي يسرع إلى مرضاة الله كما روي في الحديث القدسي كما يسرع النسر إلى فريسته ينقض النسر عندما يرى الفريسة ينقض وينقض على الطاعة طيب نعم. يعني نعود الى احوال الدعاء للمصطفى عليه الصلاة والسلام هو الان ذهب الى المسجد دخل المسجد وسأل الله فضله ورحمته وجلس وصلى صلاة الجماعة وصلاة الجماعة فيها سر كلنا يشكو من السهو في الصلاة السرحان في الصلاة ما تجد الانسان يقول لك والله اسهو في الصلاة انا اسرح في الصلاة نقول له الحل الوحيد صلي خلف الامام صلاة الجماعة لماذا لان من صلى صلاة الجماعة سهى ام لم يسهو صلاته ان شاء الله مقبولة سبحان الله فضل هذا حرز هذا لا كان العلماء يقولون ولا يسجد سهو لا حتى لو سهو الله لا لا سهو على المأموم الإمام يتحمل سبحانه وذلك مشكلات الإمام كبيرة الإمامة تكليف وليس التشريف وهي تشريف أيضا أنا قال ربنا يعني اجعلنا للمتقين إماما الله عليك يعني لك ما فهمنا ولنا تحتاج إلى نظر على أي حال يعني حقيقة يعني أعدكم بأن نفرد لها حلقة إن شاء الله يعني الله يرضى عليك بارك الله فيك فانظر إلى أن الإنسان وهو في داخل بيت الله عز وجل يشعر بماذا وأنا أكبر تكبيرة الإحرام نعم سواء في صلاة الجماعة أو غيرها نعم برضو نريد أن نري هذا ديننا لإخواننا المشاهدين وأخواتنا لا. الشيء المحترم الذي له قيمة أناوله لك على بطن كفي هكذا على بطن يدي أقول لك خذ الولد اجعله ينام في سريره سليم. خذ هذا الأمر دون سبحان الله وعندما أعترض عليك في أمر أشيح لك كيف أشيح هكذا بظاهر اليد ما يشغلني عن الصلاة الدنيا وهي التي أمامي فأخذها هكذا وهذه من أسرار عشان الإنسان يستحضر هذه الحركات يستحضر الإنسان هذا الأمر أخذ الدنيا التي تشغلني عن الله على ظهري لأنها لا قيمة لها، وألقيها خلف ظهري هكذا، ومع إلقائها قائلا بلساني الله أكبر، أي أكبر من الدنيا التي تشغلني عن الله. فإذا في هذه المعية، في هذا الإحساس، في هذا التواجد، الله عز وجل كما يقول بعض العلماء ينظر في قلب الإمام، فإن وجده صالحا قبل صلاته وصلاة من خلفه، فإن لم يجد قلب الإمام نظر في قلوب المأمومين، فإن وجد أحدهم قبل صلاة الجميع، فإن لم يجد لا الإمام ولا المؤمن قال الله يا ملائكتي أنظرتم إلى عبادي وقد اصطفوا يسبحون كما تصنعون أشهدكم أني قبلت صلاتهم وغفرت ذنوبهم ورضيت عنهم. الله أكبر، لا إله إلا الله، هذا مقام صلاة الجماعة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك لا حول ولا قوة، النبي الذي هو وصف بأنه رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم عليه قال وددت أن تقام الصلاة فيصلي بكم أحدكم وأعمد إلى بيوت أناس تخلفوا عن صلاة الجماعة فأحرقها. هذا الرسول الرحيم يقول هذا الكلام لأن دليل على لماذا نضيع هذه الفرصة، فرصة أن الصلاة مقبولة، فرصة أن الصلاة في معية، فرصة أنها 27 درجة. وبعدين من ثمرات الطاعة أستاذ محمد الطاعة بعدها، أنا إذا دخلت إلى المسجد أول شيء أصلي ركعتين، حتى بعض الناس يقولون إذا وجدت إخوة جالسين أسلم عليهم من الأول أو أصلي ركعتين، يقول يا أخي تعلم الأدب، حي صاحب المكان، حي صاحب المكان الأول تحية المسجد ثم سلم على الإخوان لأنهم معك سبحان الله. ثم بعد أن تنتهي الصلاة يعني بعد الدعاء ونخرج لابد أن المسلم إذا التقى يتصافح، من صافح أخاه ليس في قلبه على أخيه إحنا ولا ضغينة تحاتت أو تساقطت ذنوبهما كما تساقط ورق الشجر في اليوم الشافي. أي خير في كل حركة، لا إله إلا الله، طاعة وراءها طاعة وراءها طاعة. ربما أذهب إلى المسجد إلى أن تقام الصلاة أجد العالم يقول خاطرة أستفيد، أجد المفتي جالس بجواري أسأله سؤال في الدين، أجد رجل بجواري كيف ابنك المريض والله ما. اللهم اشفيه، يقول الملك آمين الله سبحان الله خير. يعني سبحان الله. وبعدين يعني سبحان الله العظيم، دائما نقول الجنة مجانا والنار بفلوس، كيف أخي أنا ذهبت إلى المسجد هل دفعت شيئا؟ هل طلب مني أحد وأنا داخل تذكرة معينة لدخول المسجد؟ لا. وأنا خارج قال ادفع لي كذا، دعوات في دعاء في دعاء في أخوة في صلاة. ولذلك قال الحسن البصري لك في المسجد 7 فوائد، مش فائدة واحدة، أخا مستفادا في الله أو علما مستغرفا أو رحمة مستنزلة أو كلمة تدلك على هدى أو تمنعك من ردى أو أن تترك الذنوب خشية او حياء. يا سلام، يعني اقول يعني محمد ابني يراني في المسجد كل يوم، يراني اقف في الشارع وقفة مش لطيفة حتى الاخر حياء من سبحان الله. فانظر في المسجد كل هذه فوائد، كل هذه فوائد سبحان الله العظيم. فيعني الرحمة في هذا الاجتماع في هذا الخير، لكن لو صليت منفردا تحتوشني سبحان الله العظيم الافكار. بالعكس يعني انا اود ان اعود مره ثانيه اذا اذنت فضيلتك الى موضوع الدعاء. الدعاء انا لا اود ان اتركه. نعم نعم نعم، احنا في حواش الدعاء. طيب نعم، يعني صلى ودعا دعا وخرج. نعم وهو يدعو في المسجد، هل هنالك دعاء مستحب بعد الصلاه؟ لا، وشوف كل الدعاء الذي يجب ان يدعو به الانسان ما كان خارجا من القلب ليس متكلفا ليس فيه السجع، يعني لو رآه عمر وهو يسعى لضربه لخفقه خفقه بدغري، أن عمر كان لا يحب التنطع في الله في الكلام، رجل دغري كما يقولون بلغة العصر، يعني لا يحب أنصف الحلول. يعني سبحان الله مباشر دغري. وهكذا المؤمن مباشر، والأقصر الطرق والطريق المستقيم مصر النقطتين، وهكذا كان عمر وهكذا كان الصحابة، لكن كانوا أوضحهم رضي الله عنه عليه. فأريد أن أقول أن أفضل الدعاء ما كان من القرآن ومن المعروف من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا داعي لأن أخترع من عندي دعاء، لأن ربما سبحان الله ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. قد أدعو دعاء وأنا متعدي في الدعاء، هناك في لا تعتدي في الدعاء. يعني نريد أن نوضح هذه الآية فضيلة الشيخ. نعم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا في سورة الإسراء. أولا قد أدعو أنا مثلا أحرم الولد مثلا، أظل وعندي امل يا رب ارزقني يا رب ارزقني يا رب ارزقني، تمر سنه وسنتين وثلاث و10 و20 سنه، والله عز وجل يقول يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيم. ربما في استجابه دعائي يكون الهلك تكون الهلكة. ولكن ليس معنى هذا ألا يضحى الإنسان في الدعاء. لكن هو عندما يستبطئ الدعاء يستشعر ويقول أنا من 20 سنة، يعني سبحان الله. بل على العكس، العبد عندما لا يستجاب دعاؤه، هذا دليل على ماذا؟ إذا رضي الله على عبد أخر استجابة الدعاء لأنه يحب أن يسمع صوته. نعم. والتعجيل بالدعاء ليس دليلا على مرضاة الله سبحانه وتعالى، وربما يكره الله عز وجل أن يسمع من هذا العبد صوته. يعني يأتي يدعو فيعطيه ما يريد، لأنه هذا صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما قضي الأمر لا صلى ولا صام. فيدعو الإنسان بالشر دعاء أو بالخير. يعني قد يدعو الإنسان لما دخل فرأى حبلا في المسجد، قال ما هذا الحبل؟ فنصح يعني إذا كان لا تتركه لا شاردة ولا واردة. قالوا هذا حبل زينب. قال ولما تصنع هذا؟ قال تربط الحبل في ضفيرة شعرها، فإذا قامت تتهجد في المسجد فربما نامت فيشدها الحبل. قال لا، إذا نام العبد فلينم، فربما يأتي ليدعو لنفسه فيدعو عليها. الله أكبر. بارك الله فيك. وفي نهاية هذه الحلقة نستمطر السماوات بصالح الدعوات لفضلتك ولجميع السادة المشاهدين، على أمل اللقاء بحضرتك في حلقة قادمة نكمل فيها موضوع الدعاء إن شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الشرقة الفضائية، حتى لقاء آخر نترككم في آيات الله وأمن. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.